إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، وما زلنا مع الحديث 22، وقد شرعنا في ذكر فوائده، وآخر ما توقفنا عنده ذكر فائدة تتعلق بأموات اختلف العلماء في حكم الصلاة عليهم، وذكرنا 10 أو 11، نعم 11، نعم. بقي معنا يعني حالتان أو شخصان اختلف العلماء أيضا في حكم صلاة الجنازة عليهما. أما الأول وهو 12 على الترتيب السابق، فهو تارك الصلاة، تارك الصلاة، فهذا اختلف العلماء في حكمه، والراجح فيه والله تعالى أعلم التفصيل الآتي: أولا أن يتركها جحودا لوجوبها، أن يترك الصلاة وهو جاحد لوجوبها، فهذا كافر بالإجماع ولا يجوز الصلاة عليه إذا مات، بل يحفر له حفرة ويرمى في تلك الحفرة كالشاة إذا ماتت أو كالحمار إذا مات. أما الحالة الثانية أن يتركها تهاونا وكسلا ويصر على تركها ولا يسجد لله عز وجل سجدة، فهذا إذا مات على هذا الإصرار وهذا الترك فهو كافر أيضا، لا يصلى عليه، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه الإمام مسلم في صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، كما رواه الترمذي وغيره. لأنه لا يتصور المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يصلي أبدا. بقي الحالة الثالثة أن يتركها تارة ويصلي تارة أخرى، فهذا تحت الوعيد. هناك من أهل العلم من قال أيضا إنه كافر حتى لو ترك صلاة واحدة، قال لو ترك صلاة واحدة قالوا يكفر، لكن الراجح أن في من كان يتركها تارة ويصلي تارة أخرى إذا مات فإنه تحت الوعيد، فإنه تحت الوعيد، يعني إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه. ويدل على هذا ما ثبت في سنن أبي داود من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا، استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. هذا فيه بشرى لمن يحافظ على الصلوات 5، عنده عهد من الله عز وجل أن يدخله الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فدل هذا الحديث على أن الذي يصلي تارة ويترك تارة أنه لا يكفر، أنه لا يكفر، وإذا مات يصلى عليه، لكن يجتنب الصلاة عليه أهل الفضل والذين يقتدى بهم، وهذا زجرا وردعا لغيره أن يفعلوا مثل فعله. وإذا كان إمام الحي مثلا هو الذي يصلي على الجنائز التي تكون في حيه، فإذا مات مثل هذا فإنه يترك الصلاة عليه، لا يصلي عليه زجرا له وردعا لأمثاله أن يفعل مثل فعله. إذن هذا الثاني عشر. الثالث عشر الذي اختلفوا في حكم الصلاة عليه، وهو الصبي الذي لم يبلغ، إذا مات يعني إذا مات قبل البلوغ، اختلف أهل العلم في صلاة الجنازة عليه على قولين. القول الأول قالوا إن الصلاة عليه سنة، فإن تركت فلا بأس، يعني إن صلي عليه فحسن وإن لم يصلى عليه فحسن. واستدلوا بما رواه أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه، فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب إلى هذا القول ابن حزم في كتابه المحلى ورجحه الألباني في أحكام الجنائز. إذن قالوا الصبي دون البلوغ مثل الشهيد، إن صلي عليه فحسن وإن لم يصلى عليه فحسن ولا بأس بذلك. القول الثاني وهو الذي عليه جماهير أهل العلم أنه تجب الصلاة عليه، وذلك لما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا القول هو القول الراجح أن الصبي إذا مات فإنه يصلى عليه، ويرجح هذا ما يأتي. أولا ما رواه أبو داود في سننه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. ويؤيد هذا ما سبق من نقل الإجماع على الصلاة على السقط إذا عرفت حياته، فإذا ولد واستهل وعرفت حياته فقد أجمع أهل العلم على أنه يصلى عليه. فكذلك هذا الصبي إذا لم يبلغ فإنه أيضا يصلى عليه. ثانيا مما يرجح قول الجمهور أن السنة واحدة في كل من مات عن الإسلام إلا ما دل الدليل على خلافه. يقول ابن المنذر عليه رحمة الله في كتابه الأوسط: لما كانت السنة في غسل الرجال والنساء والولدان والصلاة عليهم سبيلا واحدا حيث يغسلون ويصلى عليهم، كان كذلك سبيلهم في الموضع الذي يوقف فيه عند أو عن غسلهم والصلاة عليهم سبيلا واحدا، استدلالا بالسنة لا فرق بين الأخيار والأشرار والذين لهم ذنوب والذين لا ذنوب لهم في ذلك. إن شاء الله انتهى كلامه رحمه الله. ونقل الإجماع على أنه يصلى عليه. ثالثا مما يرجح هذا القول أن حديث عائشة رضي الله عنها في عدم صلاته صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم، هذا الحديث مختلف فيه، يعني مختلف في تصحيحه هل هو صحيح أو ضعيف. وعلى فرض صحته وهو الصواب فقد وجهه أهل العلم بتوجيهات، منها أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه في جماعة، لأنه لما مات ابنه إبراهيم كانوا مشغولون بصلاة الكسوف، فلذلك لم يصلي عليه في جماعة فلم يشتهر هذا الحكم، فكان الناس مشغولون بصلاة الكسوف. وثانيا أن حديث عائشة رضي الله عنها فيه نفي، يعني نفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه صلي عليه، لكن لم أقف في هذا على حديث صحيح، فإن صح ما ذكره بعض أهل العلم من أنه قد صلى عليه فهذا واضح، وإلا فإن في إثبات صلاته صلى الله عليه وسلم على الصبي من الأنصار كما تقدم في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها يدل على ذلك، فحديث وهذا ينفي وهذا يثبت، والمثبت مقدم على المنفي. فلذلك نقول بأن الصبي مثل السقط، إذا مات فإنه يصلى عليه، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه. هذا آخر ما لدينا في شرح الحديث 22. ثم أورد المؤلف رحمه الله بعد ذلك حديثا آخر، وهو الحديث 23 عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، قال: فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها، قال: متفق عليه. وزاد مسلم: ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. إذن هذا هو الحديث 23، وقد أورده المؤلف عليه رحمة الله تحت كتاب الجنائز لبيان جواز الصلاة على الميت في قبره بعد دفنه. أورده لبيان جواز الصلاة على الميت في قبره بعد دفنه، يعني من فتته صلاة الجنازة وقد دفن الميت، هل يجوز له أن يصلي على هذا القبر؟ نقول نعم يجوز له ذلك، وهذا الحديث دليل، هذا الحديث دليل على مشروعية الصلاة على قبر الميت إذا لم يصلي عليه. وهناك فوائد أخرى سنذكرها إن شاء الله في حينها. قبل الشروع في شرح هذا الحديث نذكر تخريجه، فالمصنف عليه رحمة الله قال متفق عليه، وهو كما قال، فقد رواه البخاري في صحيحه في موضعين، الموضع الأول تحت كتاب الصلاة، وبوب له بقوله باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. وأما الموضع الثاني فقد أورده تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن، باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن. وأما الإمام مسلم فقد رواه في صحيحه تحت كتاب الجنائز، وبوب له النووي بقوله باب الصلاة على القبر، باب الصلاة على القبر. إذن فالحديث حديث صحيح وثابت في الصحيحين. وأما الزيادة فقد اختص بها مسلم في قوله إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليها، هذه الزيادة عند مسلم في صحيحه تحت نفس الكتاب والباب. يقول المؤلف عليه رحمة الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، إذن راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل أبو هريرة، أكثر الصحابة رواية للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تجاوزت أحاديثه 5000 حديث، وتوفي رضي الله عنه وارضاه 59 للهجرة. قوله في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، هكذا جزم المؤلف عليه رحمة الله بأنها امرأة، مع أن في روايات صاحبي الصحيحين اختلاف حصل لشك الراوي هل هي امرأة أم رجل، فجاء في بعض الروايات أنها امرأة، وجاء في بعض الروايات أنه رجل شاب، ولذلك قال بعض أهل العلم بتعدد القصة، قالوا كان رجلا شابا يقم المسجد فمات، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبره، وكذلك امرأة سوداء كانت تقم المسجد فلما ماتت صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها. لكن هذا القول بتعدد القصة يعني قول ضعيف. لماذا؟ قال أهل العلم لأن المخرج واحد، يعني مخرجها متحد، فلا يمكن هنا أن نقول بتعدد هذه الحادثة، وإنما هي حادثة واحدة. ولذلك جزم المؤلف رحمه الله بأنها امرأة، والظاهر أنه جزم بأنها امرأة لما يأتي. أولا أنه جاءت رواية عند ابن خزيمة في صحيحه فيها الجزم بأنها امرأة، حيث قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، هذا فيه الجزم بأنها امرأة، فاعتمد المؤلف على هذه الرواية وجزم بأنها امرأة. هذا أولا. ثانيا أنه جاء في رواية عند البخاري ترجيح ذلك، وأن الراوي قال ولا أراه إلا امرأة ثم ذكر الحديث، يعني ذكر الشك من الراوي ثم قال ولا أراه، يعني لا أظنه إلا امرأة. فهذا ترجيح إلى أن هذه الحادثة حصلت مع هذه المرأة. ثالثا أن المؤلف رحمه الله ذكر في كتابه فتح الباري رواية عند البيهقي وحسن إسنادها، أن هذه المرأة تكنى بأم محجن، أم محجن. إذن فلهذه الأمور الثلاث جزم هنا بأنها امرأة، وهذا ما قرره أيضا عبد الحق الشبيلي عليه رحمة الله، فقال بأن الصحيح أنها امرأة. على كل حال فإن الجهل بمن كان يقوم المسجد هنا في هذه المسألة لا يضر، سواء كان رجلا أم امرأة، لأن المقصود هنا هو معرفة حكم الصلاة على القبر، حكم الصلاة على القبر، يعني إذا مات الميت ودفن هل يجوز الصلاة عليه لمن فاتته صلاة الجنازة أو لا، هذا هو المقصود بيانه هنا. فسواء قلنا إنه رجل أو إنه امرأة الجهل هنا لا يضر. ومعنى قوله تقم المسجد، المراد بالمسجد هنا المسجد النبوي، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وتقم المسجد يعني تنظفه، كانت تنظفه، وذلك بجمع القمامة، والقمامة هي الكناسة التي توجد، قد توجد فيه، يعني ما يوجد فيه من عيدان وأوراق وخرق ونحو ذلك وعيدان، فهي كانت تنظف هذا المسجد وتقوم على شؤونه. ولذلك يقال قمامة البيت ما كنس منه فألقي بعضه على بعض، وهي لغة حجازية، والمقمة بكسر الميم المكنسة. فالشاهد أن هذه المرأة كانت تكنس المسجد وتنظفه. يقول فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيد أنه افتقدها عليه الصلاة والسلام، وقد جاء ذلك مصرحا به في رواية أنه صلى الله عليه وسلم افتقدها فسأل عنها، افتقدها فسأل عنها. يقول القرطبي عليه رحمة الله في كتابه المفهم في شرح صحيح مسلم، يقول وسؤاله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسكينة يدل على كمال تفضله وحسن تعهده وكرم أخلاقه وتواضعه ورأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم، وتنبيه على ألا يحتقر مسلم ولا يصغر أمره. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذه المرأة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما افتقدها سأل عنها، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يفتقد أصحابه من غاب منهم. فلما سأل عنها عليه الصلاة والسلام قالوا ماتت، وكل نفس ذائقة الموت، توفيت رضي الله عنها. لكنه لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموتها، فقال عليه الصلاة والسلام أفلا كنتم آذنتموني، أفلا كنتم آذنتموني، يعني هذا استفهام من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يحتمل أمرين، يحتمل أنه استفهام وإنكار وتوبيخ، فكونهم لم يخبروه عليه الصلاة والسلام بموتها حتى يصلي عليها، يعني أنكر عليهم ووبخهم فقال أفلا كنتم آذنتموني. ويحتمل أيضا أن هذا الاستفهام للتعظيم، أن هذا الاستفهام للتعظيم حتى لا يحتقر مسلم ولا يقلل من شأنه. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام أفلا كنتم آذنتموني. ومعنى آذنتموني يعني أعلمتموني وأخبرتموني، يعني بموت هذه المرأة. يقول الراوي فكأنهم صغروا أمرها، كأنهم صغروا أمرها يعني قللوا من شأنها، لأنها ماتت ليلا فكرهوا رضي الله عنهم وأرضاهم أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يصلي عليه. إذن فرأوا أن إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم فيه إحراج له، فلذلك يعني صلوا عليها رضي الله عنهم وأرضاهم دون أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم صنيعهم هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فلو كان يعلم الغيب لم احتاج أن يسألهم هذا السؤال عليه الصلاة والسلام. ولذلك الغيب أيها الإخوة لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالذي يعتقد أن فلانا يعلم الغيب فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى مهما كان هذا الشخص. فإذا كان شخص يعظم شخصا ويعتقد أنه يعلم ما يكنه في صدره أو ما سيجري له يعني بعد يوم أو بعد ساعة أو بعد أيام أو ماذا سيحصل في الشهر الفلاني، فمن اعتقد أن فلان يعلم هذا فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى، لأن الله قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولذلك هؤلاء الذين يتنبؤون بالمستقبل وينجمون لا يجوز لأحد أن يسمعهم أو أن يصغي إليهم أو أن يتتبع ما يكتبونه وما يقولونه، هذا كله محرم في شرعنا وكله يفسد عقيدتك إذا أنت اتبعته. لذلك احذر يا عبد الله، فمن رأيته يرجم بالغيب ويتكلم عن المستقبل ويدعي أنه سيحصل كذا وكذا فإياك أن تصغي له، وإياك أن تستمع له، وإياك أن تقرأ له أيضا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، بل إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعلن ذلك للناس كافة، فقال جل في علاه في كتابه العزيز قل لا أملك لنفسي، قل أي يا رسول الله لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وخاصة في هذه المسألة، يعني قبر وهو شيء محسوس ومع ذلك لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بأمور غيبية ستحصل في المستقبل؟ فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن اعتقد إذن أن فلانا يعلم ما في غد أو نحو ذلك فهذا كافر بالله عز وجل. ثم قال فدلوه، أو قال فدلوه، قال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، قال الراوي فدلوه، دلوه تقرأ بضم اللام، ولا يصح أن تقول فدلوه إنما تقول فدلوه، وهذا يعرف في باب الصرف وليس هذا محل الكلام عليه، لكن النطق الصحيح تقول فدلوه رضي الله عنهم وارضاه. قال فصلى عليها، وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من إرادة هذا الحديث، قوله فصلى عليها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد بعد أن صلى عليها أصحابه ودفنوها، فأتى إلى قبرها وصلى عنه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد في الحديث. يقول صاحب منحة الباري قال فيه جواز الصلاة على القبر بعد الدفن. نعم لا يجوز لنا الصلاة على قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأننا لم نكن أهلا للفرض وقت موتهم، انتهى كلامه رحمه الله. يعني قد يقول قائل إذن إذا كان يجوز الصلاة على قبر الميت بعدما يدفن، إذن فهناك أجدادنا قد ماتوا فنذهب إلى المقبرة ونصلي عليه؟ نقول لا، ليس بهذا الإطلاق، وإنما يصلى عمن يمكن أن تصلي عليه لو صادفته، بمعنى أنه في الوقت الذي صلي عليه كنت أهلا للصلاة، لكن مثلا لو أن شخصا مات من 30 سنة وأنت عمرك الآن 30 سنة لا يجوز لك أن تصلي على هذا القبر، لأنك وقت الصلاة عليه لم تكن أهلا للصلاة. إذن فهذا هو الضابط، فإذا كنت أهلا للصلاة وقت الصلاة عليه وفاتتك الصلاة عليه فهنا لا بأس أن تصلي عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي مزيد توضيح لهذا. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصلي عليه قبل الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى على القبر حيث لم يصلي عليها قبل الدفن، ولكن هذا مشروع لمن مات في عهدك وفي عصرك، وأما من مات سابقا فلا يشرع أن يصلى عليه، ولهذا لا يشرع لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على قبره، يعني على قبره أو على قبر أبي بكر أو عمر أو عثمان أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنه أو غيرهم من علماء من العلماء والأئمة، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا الحكم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة إذن على القبر ممن يمكن أن تصلي عليه ولكن فاتتك الصلاة، فإن صليت عليه فإن ذلك جائز بل ومشروع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وزاد مسلم، وزاد مسلم يعني في نفس الكتاب والباب السابق، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة، مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. هذا يفيدنا أن القبور فيها ظلمة، وأن هذه الظلمة التي تكون في القبور لا ينورها أو لا ينيرها إلا الأعمال الصالحة التي كان هذا المقبور يعملها في هذه الدنيا. فلذلك إذا أردت يا عبد الله أن تنير قبرك فاحرص على العمل الصالح، فسيكون قبرك منيرا عليك، وإلا في القبر ظلمة. ومما ينير القبر أيضا الشفاعات المقبولة الراجعة، والتي منها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إذن فهذا يفيدنا أن القبور فيها ظلمة، وأنه لا ينيرها إلا الأعمال الصالحة أو الشفاعات المقبولة الراجعة. وهذه الزيادة عند مسلم احتج بها بعض أهل العلم ممن يرى عدم مشروعية الصلاة على القبر، قالوا بأنه لا تشرع الصلاة على القبر، وادعوا أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا فيه نظر، وسيأتي إن شاء الله بيانه في الفوائد. إذن هذا ما لدينا في شرح الحديث وبيان ألفاظه ومعانيه. نأتي إلى بيان ما يستفاد منه. الفائدة الأولى التي نستفيدها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أولا مشروعية الصلاة على القبر، مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصلي عليه قبل الدفن، مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصلي عليه قبل الدفن. وهذا هو مذهب جمهور العلماء. يقول الترمذي عليه رحمة الله بعد روايته لهذا الحديث: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. إذن فهذا هو قول الجمهور. لكن هناك من أهل العلم من قال إنه لا تعاد الصلاة على الميت، يعني أنه إذا صلي عليه يقول فلا تعاد الصلاة عليه في قبره. وهذا قال به النخعي، ويروى كذلك عن الإمام مالك والإمام أبي حنيفة. ولكن الحديث حجة على أصحاب هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على قبر هذه المرأة التي كانت تقم المسجد، مع أن أصحابه قد صلوا عليها من قبل، لكن مع ذلك صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر هذا ابن المنذر في الأوسط. وهناك من أهل العلم أيضا من منع من الصلاة على القبر، وهذا هو مذهب المالكية، لكن المشهور عنهم هو التفصيل، كما ذكر ذلك القرطبي في شرحه لصحيح مسلم. فقد ذكر أن مذهب مالك ومشهور أقوال أصحابه جواز ذلك إذا لم يصلى عليه، إذا لم يصلى عليه، يعني إذا دفن الميت ولم يصلى عليه، قالوا يصلى على قبره. وأما من صلي عليه فليس لمن فاتته الصلاة عليه أن يصلي عليه، قال وهو المشهور من مذهب مالك وأصحابه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالمشهور عند المالكية التفصيل، التفصيل، إن كان الميت قد سلت عليه قد سليت عليه صلاة الجنازة. قالوا هنا لا يشرع. وأما إذا لم تصل عليه صلاة الجنازة فهنا قالوا تشرع الصلاة عليه. لكن هذا التفصيل الذي ذكروه لا دليل عليه، هذا التفصيل لا دليل عليه، والراجح هو الجواز مطلقا، لأنهم قالوا إذا صلي عليه لا يصلى عليه. فنقول لهم هذه المرأة السوداء صلى عليها الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد دفنه. إذن فهذا التفصيل الذي ذكروه لا حجة فيه. وهناك من أهل العلم أيضا من منع من الصلاة على القبر بعد الميت بعد دفنه في قبره، بحجة أن ما ورد في حديث أبي هريرة يعد من خصائصه صلى الله عليه وسلم، يعني حديث الباب الذي معنا وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، قالوا هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نقول لهم من أين لكم أن هذا من خصائصه؟ قالوا بدليل الزيادة التي رواها مسلم في صحيح، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله يلورها لهم بصلاة عليهم. قالوا هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حجتهم ما هي؟ هي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم ذلك وغيره لا يعلم ذلك، إذن فكانت صلاته على القبر من خصوصياته، هكذا قالوا. ولكن هذا أيضا فيه نظر، ولذلك رد عليهم القرطبي عليه رحمة الله بقوله وهذا ليس بشيء، يعني قولهم إن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا ليس بشيء لثلاثة أوجه. الوجه الأول يقول أن وإن لم نعلم ذلك لكننا نظنه ونرجو فضل الله سبحانه وتعالى ودعاء المسلمين لمن صلوا عليه. يعني قال وإن كنا لا نعلم أن هذا القبر ظلمة على صاحبه إلا أن نرجو فضل الله بالصلاة عليه ودعاء المسلمين لمن صلوا عليه، هذا أولا. وثانيا قال أنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه 140 من المسلمين شفعوا فيه، فقد أعلمنا أن ذلك يكون من غيره، وهذا ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة قال يعني من صلى عليه 100 نفس فإنهم يشفعون له عند الله، وجاء في حديث آخر من صلى عليه 40، وجاء أيضا تقييد ذلك 40 لا يشركون بالله شيئا، وهذا دليل على فضل أهل التوحيد. إذا صلوا على الميت فإن الله عز وجل يشفعهم فيه. فيقول فكذلك هذا الميت إذا صلي عليه حتى وإن كان في قبره فلعل ذلك تكون شفاعة له. وثالثا يقول أنه كان يلزم منه ألا يصلى على ميت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإمكان الخصوصية في من صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل. إذن هذه ثلاثة أوجه ذكرها القرطبي عليه رحمة الله في رد من قال بأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على قبر المرأة السوداء من خصوصياته. ويضاف إلى هذا أمران أيضا، أولا أن تلك الزيادة مدرجة في الحديث، وهذا هو الراجح من قولي المحدثين، ولهذا الإمام البخاري عليه رحمة الله لم يخرج هذه الزيادة واكتفى بإخراجها مسلم رحمه الله، وقد رجح البيهقي وكذلك الخطيب البغدادي والمؤلف الحافظ بن حجر رجحوا أن هذه الزيادة مدرجة وهي مرسلة من حديث ثابت أحد الرواة، وهذا ما رجحه أيضا الإثيوبي عليه رحمة الله، فقد فصل فيها في شرحه لصحيح مسلم وبين أنها مدرجة. هذا أولا. وثانيا نقول إن الأصل هو التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكون هذا الفعل قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وأنه قد صلى على قبر هذه المرأة السوداء، فهذا دليل على مشروعية هذا الفعل، ومن قال بأنه خاص به فهو يطالب بالدليل، أن يأتينا بدليل على ذلك. وقد بيّن هذا الشوكاني في نيل الأوطار. إذن فالخلاصة أن الصلاة على الميت بعد دفنه في قبره لمن لم يصلي عليه صلاة الجنازة هذه جائزة، بل مشروعة بدليل حديث أبي هريرة الذي معنا. ويؤيد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ثلاثة أمور. الأمر الأول ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه وكبر أربعا عليه الصلاة والسلام، فهذا يؤيد حديث أبي هريرة. ثانيا ما ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن. وثالثا أنه ثبتت آثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم أنهم فعلوا مثل ما فعل نبيهم صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم صلوا على أموات بعدما قبروا، فلما فادتهم الصلاة أتوا إلى هذه القبور وصلوا عليها. وقد ذكر هذه الآثار ابن أبي شيبة مصنفه وكذلك ابن حزم في المحلى، ثم قال ابن حزم فهذه طوائف من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف. إذن فهذا يفيد ماذا؟ يفيد أن الخلاف في هذه المسألة حصل بعد الصحابة، أما الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فقد أخذوا ذلك عن نبيهم عليه الصلاة والسلام. طيب، فإن قال قائل قد علمنا أن السنة مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصلي عليه قبل الدفن، لكن هل هناك تحديد لمدة الجواز؟ يعني هل هناك مدة نقول تجوز الصلاة على القبر، من تجاوزها لا يجوز له أن يصلي على القبر بعد على قبر الميت بعد دفنه؟ هذه المسألة وردت فيها أقوال لأهل العلم، والذي وقفت عليه ستة أقوال. هناك من أهل العلم من قال تجوز الصلاة على القبر إلى شهر، يعني شهر فما دون، يعني إذا مات الميت ودفن ما قبل الشهر يجوز أن تصلي عليه. قالوا إذا تجاوزت الشهر قالوا لا يجوز الصلاة عليه. هذا قول. قول الثاني، هناك من قال من أهل العلم تجوز الصلاة على القبر أبدا، يعني مطلقا تصلي عليه متى شئت. القول الثالث، هناك من قال من أهل العلم تجوز الصلاة على الميت في قبره ما لم يبل جسده، ما لم يبل جسده. القول الرابع، هناك من قال تجوز الصلاة على القبر إلى ثلاثة أيام، تجوز الصلاة على القبر إلى ثلاثة أيام. القول الرابع أو الخامس عفوا، الخامس، هناك من قال من أهل العلم يصلي عليه الغائب إلى شهر والحاضر إلى ثلاثة أيام. يعني مثلا توفي شخص هنا وكان قريب له غائبا، كان مسافرا فحضر، قال هذا عنده مدة شهر. لكن من كان موجودا وفاتته الصلاة قالوا فله ثلاثة أيام فقط، ففرقوا بين الغائب والحاضر. القول السادس والأخير، هناك من قال يصلي عليه من كان من أهل الصلاة عليه حين موته، يعني من كان أهلا للصلاة عليه حين موته ولم يصلي عليه ففاتته الصلاة فله أن يصلي عليه، سواء يعني تجاوز ذلك ثلاثة أيام أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو أكثر، دون تحديد له. على كل حال فهذه المسألة يعني ليس فيها دليل يمكن الاستناد إليه. وهناك من أهل العلم من استدل بحديث، لكن هذا الحديث حديث ضعيف، جاء فيه التحديد بشهر، والحديث رواه الترمذي في سننه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة رضي الله عنه، يعني بعد شهر أو قبل شهر من موتها، فقالوا هذا دليل على التحديد بشهر. لكن هذا الحديث حديث مرسل وفيه عنعنة مدلس، فلذلك لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول بأن الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم، بما أنه لا دليل فيها، هو الجواز مطلقا، هو الجواز مطلقا، لكن بشرط أن يكون المصلي أهلا للصلاة يوم مات الميت. إذا كنت أهلا للصلاة عليه يوم مات، يعني أنت بالغ وفاتتك الصلاة فأردت أن تصلي على قبره، فإن ذلك مشروع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ونكمل إن شاء الله ما تبقى من الفوائد بدرسنا القادم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.